قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب تعظيم الغلول: حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم يغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار. في تعظيم الغلول نصوص من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود تعظيم هذا الذنب، وقد توعد الله جل وعلا الغالب بالنار، وهذه الأحاديث تتفق مع ذلك. وقوله عن أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من المعلوم لدى أهل السير والمحدثين أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بعدما انتهى من فتح خيبر، وهو يقسم الغنائم، وقد اتفقوا على أنه حضر القسمة، فإذا قوله خرجنا لا بد من تأويله، يعني يقصد بذلك المسلمين خرجوا. قد يعبر الإنسان عن الجماعة الذين يتفق معهم في العمل وفي العقيدة بما يدخل فيهم نفسه. وخيبر، من المعلوم أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، لأنها بعد قضية الحديبية، وهي التي وعدهم الله جل وعلا إياها في قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه. التي عجلت هي مغانم خيبر، ولهذا ما حضرها إلا الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وهي التي حاول بعض الناس الذين سمعوا قول الله أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأمره الله جل وعلا بمنعهم، وقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مع الصحابة شدة من الجوع والتعب، كما هي عادة الله جل وعلا في خلقه، لا بد من الابتلاء والاختبار، ومما يدل على أنه جل وعلا هو المتفرد بالتصريف والخلق والإيجاد والأمر والنهي في خلقه جل وعلا، وأنه ليس معه مشارك، لا رسوله ولا غيره، فهو المتفرد وحده جل وعلا. وفي هذا يقول إنه بعدما انتهى من غزوة خيبر وقسم الغنائم توجه أو وجه جاء فيها اللفظ مبني المجهول ومبني المعلوم إلى وادي القرى، وفيها وادي، هذا الوادي سمي وادي القرى لكثرة القرى فيه، ولكنها فيما بعد خربت. وهم أيضا من اليهود لكن الذين ساكن السكان سكانها. وقد سبق أن ذكرنا سبب مجيء اليهود إلى هذه الأماكن، إلى أرض الحجاز وإلى المدينة، وأنه ما وجدوه في التوراة من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وصفه أن مهاجرة المدينة أرض ذات سبخة ونخل، وقد تحققوا وعرفوا أنها المدينة فيما ذكر في كتاب الله، فجاءوا ينتظرون مجيئه زاعمين أنهم يؤمنون به ويتبعونه، ولكن لما ظهر وتبين أنه ليس منهم وإنما هو من ولد إسماعيل من العرب كفروا به وحسدوه وحسدوهم على ذلك، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه. هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يثق بنفسه أو يثق بقوته أو بنظره وفكره، وإنما عليه أن يسأل ربه الثبات دائما، لأن الله جل وعلا يقلب القلوب والإنسان ضعيف. هذا هو سبب مجيئهم إلى هذه الأماكن، وإلا ما كانت أرضا لهم، وإنما جاءوا لهذا السبب. ثم لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، وآخر من قاتله منهم هؤلاء الذين في خيبر وفي وادي القرى، وقد قاتل الذين في المدينة وطهر المدينة منهم لأنهم أهل فساد وأهل عناد. فلما توجه وقبل أن يبدأ بقتال وهو يحط رحله، وهذا الغلام الذي أهدي له يتولى حط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن هؤلاء يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يرمونهم، فجاء سهم ما يدرى من أين أتى وهو يحط الرحل فضرب فصار فيه موته ونهاية حياته. عند ذلك كالعادة يستبشر المسلمون بمن ويغتبطون بمن يقتل في القتال في الحرب ليفوز بوعد الله، فلهذا قالوا هنيئا له الجنة يا رسول الله، يعني لأنه في سبيل الله. لكن تبين شيء آخر فقال كلا، وكلمة كلا كلمة ردع عن الشيء الذي قيل أو فعل، وهو على خلاف الواقع. إن الشملة التي أصابها من الغنائم ولم تقسم لتشتعل عليه نارا، والشملة كساء يساوي 5 دراهم أو أقل، والدرهم يساوي في عملتنا الآن قرش، يعني شيء زهيد جدا زهيد. وهذا الذي وقع يدل على أن الغلول نار كله، وأنه الذي يقع له الغلول يستوجب النار، نسأل الله العافية. ولا يلزم من هذا أن يكون كافرا، لأن مثل هذه النصوص جاءت بأنه في النار أو أنه يستحق النار أو أنه يدخل النار أو أن الله جل وعلا يعذبه بها وما أشبه ذلك، يجب أن تترك على ما جاءت عليه، ولا يقال إن الذي وجهت له أو وقع في ذلك إنه كافر وخرج من الدين الإسلامي، لا يجوز هذا. فمثلا يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من المعلوم عند المسلمين بل عند الجميع العقلاء أن الله جل وعلا إذا أخبر بشيء فإنه أصدق قيل، وأن خبره على ما يخبر جل وعلا، أن قوله حق وصدق. ولكن العباد عباده جل وعلا، وهو الغفور الرحيم، وإذا توعد بشيء يجب أن يترك على ظاهره، ولكن المعين، الإنسان المعين الذي فعل هذا الفعل، لا يجوز أن يحكم عليه بمقتضى هذا النص، بأنه أن هذا النص يقتضي أنه ليس بمسلم، أنه خارج من الدين الإسلامي، بل نقول هذا نص وعيد، والوعيد إلى الله إن شاء نفذه وأذاق هذا الذي فعل هذا الفعل عذابه الذي توعد به، وإن شاء عفا ورحم، فهو عفو كريم جل وعلا. وهذا يكون لأمرين مهمين يجب أن يلتفت إليهما ويتنبه لهما. الأمر الأول أن تأويل مثل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها فيه خطر على الإنسان، بأن يقول على الله جل وعلا وعلى رسوله ما لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن القول على الله جل وعلا أمره عظيم جدا، وكذلك القول على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك الذي يقول فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني أنه يتخذ في النار مكانا يبوء به ويقعد فيه. ولهذا قل إنه تترك النصوص على ظاهرها، ولكن مع اعتقادي أن هذا الفاعل لا يكون كافرا. هذا أمر. الأمر الثاني أن النصوص إذا أولت بما يسهل أمرها يكون أجرى للناس على الإقدام على هذه الأمور، ويكون سهلا على النفوس، لأن التأويل سهل الأمر، بخلاف ما إذا تركت على ظاهرها فإنه يكون أدعى للانزجار والابتعاد عنها. وهذا يقال في جميع نصوص الوعيد. وهذا هو مذهب أئمة السنة من أهل الحديث، هذا الذي اختاروه. أما القول المشهور الذي اشتهر عند شراح الحديث وغيرهم فإنهم يؤولونها، فمثلا مثل هذا وغيره يؤولونه بتأويلات قريبة، مثل قوله جل وعلا: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول: إذا استحلوا هذا الشيء أو إذا نفذ الله جل وعلا هذا الوعيد، ولكن يجوز أن لا ينفذه، وما أشبه ذلك من التأويلات. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هذا قسم، وهذا كثيرا ما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع في الأحاديث كثير أنه يقول والذي نفسي بيده. وهذا يدلنا على أمور: أولا أن الناس أن المخلوقين ليس لهم من أنفسهم ملك يتصرفون بها، فهم لا يدرون متى تخرج النفس ومتى تستقر، يعني مدة استقرارها وأين تذهب، يذهب بها إلى الخير أو للشر. فمن كانت نفسه بيد الله جل وعلا فهو الذي يتصرف فيها، وهذا أمر ظاهر وهو المراد من القسم في هذا. الأمر الثاني أن هذا يدل على أن لله جل وعلا يد، وأنه يوصف بأن له يد، وأن هذه من صفاته جل وعلا. وقد جاء تفصيل ذلك في القرآن كما قال الله جل وعلا عن اليهود أخبث خلق الله، نسأل الله العافية، قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومقصودهم بهذا القول إن الله بخيل، تعالى الله وتقدس، كما جاء التصريح بهذا القول أيضا في آية أخرى. فأخبر أن له يدان وأنه ينفق بهما كيف يشاء جل وعلا، وهذا ظاهر تثنية، وأن له يدين جل وعلا. وكذلك قوله تعالى وتقدس خطابه لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه تثنية أضيفت إلى ياء المتكلم لا تحتمل أي تأويل، نص ظاهر. والأحاديث أكثر من تحصر في ذكر يدي الله جل وعلا، كثيرة جدا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تأويلها أو إخراجها عن ظاهرها لأمور: الأول أننا إذا خطبنا بخطاب من الله جل وعلا فإنه يتعين علينا امتثاله وقبوله والقول بظاهره، ما لم يأتي خطاب آخر يصرفه عن الظاهر، وهذا لم يأتي أبدا، بل جاء خطابات كثيرة تعين أن المراد هو الظاهر. الأمر الثاني أنه معلوم عند جميع المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإذا تكلم بكلام يجب أن نأخذه على ظاهره، ولا يجوز أن يعتقد أن ظاهره باطل، لأنه لا يتكلم بالكلام الباطل الذي ظاهره باطل ويسكت حتى يعتقد الباطل، كما هو مقتضى قول أهل البدع. وكذلك من المعلوم عند المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله جل وعلا وأخشاهم لله، فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في حق الله بشيء لا يجوز. وكذلك من المعلوم أنه متقرر عند المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأقدرهم على البيان صلوات الله وسلامه عليه، فمع هذه الأمور يستحيل أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره غير مراد ولا قصد، هذا يقطع به قطعا أن هذا هو الحق وأن الذي يقول بالتأويل مبطل وأنه جانب الحق وظل السبيل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى أنه جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن مما يعين أن المراد أن لله يدين حقيقيتين تعالى وتقدس، وليست عبارة عن النعمة أو عن الإرادة أو عن التصرف أو ما أشبه ذلك مما يقوله أهل التأويل. من ذلك قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر القبض والطي، وذكر اليمين أن لله يمين. وجاء في التفسير الذي رواه الإمام ابن جرير عن ابن عباس بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير هذه الآية: إن الله جل وعلا يطوي سماواته وأراضيه كلها بيده اليمين وشماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. هذا كلام حبر الأمة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله. فذكر لفظ الشمال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك نقص، وليس في هذا شذوذ كما يقوله من يقوله من أهل العلم الذين يجتهدون في هذا، والمجتهد قد يخطئ. أما قوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: وكلتا يديه يمين، فالمقصود بذلك هذا جاء في قصة آدم وفي غيرها: كلتا يديه يمين، يدي الرحمن يعني، كلتا يديه تثنية يمين. المقصود بهذا أن كلتاهما كاملة تامة لا يلحقه نقص، وليست كيد المخلوق تكون شماله أنقص من يمينه. والخطاب الذي نخاطب به على عادة العرب فيما يخاطبون به، ولهذا قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لأن عادة العرب أن الأخذ باليمين أقوى وأشد، هذا على خطابهم على ما يتخاطبون فيه. من ذلك أيضا أن الله جل وعلا كما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا دائما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الصدقة وقال: إذا تصدق الإنسان بكسب طيب، والله لا يقبل إلا طيبا، فإن الله يقبله وإن كان تمرة، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، يقبلها بيمينه. وفي رواية: يأخذها. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا أين الجبارون والمتكبرون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن هذا حقيقة. فيستحيل أن يقال إن اليد يد الله إنها عبارة عن نعمة الله أو إنها عبارة عن قوة الله أو عن قدرة الله أو ما أشبه ذلك، لأن الله ليس له نعمة واحدة فقط أو نعمتين، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك بقية التأويلات لا يمكن أن يكون قوة لها أصابع، قدرة لها أصابع ولها قبض ولها بسط يا يمين وشمال وما أشبه ذلك من الحديث الكثيرة. وهكذا يقال في جميع نصوص الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يجب أن يؤمن بها على ما يفهم من لغة العرب على ظاهرها ولا يجوز تأويلها. والمتأول أساء الظن من عدة نواحي. أساء الظن أولا بربه جل وعلا حيث توهم أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوق تعالى الله وتقدس، فصار يتأول من أجل ذلك، وأساء الظن بالمخاطب حيث توهم أو ظن أنه خاطب الناس بما ظاهره باطل، وهذه إساءة بالغة في الواقع. وأساء كذلك إلى النصوص حيث حرفها وألحد فيها، وأساء أيضا إلى من يثق به ويقتدي به أو يأخذ عنه حيث غره فضره إلى غير ذلك من الإساءات. واجب على العبد أن يعلم أن الهدى في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، وأنه يجب أن تعرض أقوال الناس كلهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال الناس قبل، وما خالف قول الله أو قول رسوله رد على قائله مهما كان، لأن الحق أغلى وأعلى من جميع الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم فقط، هو المعصوم في ما يبلغ ويقول صلوات الله وسلامه عليه، أما من عداه فليس له عصمة. من عدا كل من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ. والواجب على الإنسان أن يتوب إذا كان عنده شيء من ذلك. مثلا لو قيل للعاقل قدر لو كان هناك شخصين، واحد يقول إن لله يدين حقيقيتين، والآخر يقول لا ليس له يدين حقيقيتين، واعتقد ذلك، وكل واحد اعتقد هذا القول ومات على ذلك، ثم قام بين يدي الله، فقال الذي يقول بأن له يدين إذا سأله الله: يا رب سمعتك تقول كذا وكذا، وسمعت نبيك يقول كذا وكذا، فآمنت به واتبعته وعلمت أن فيه الهدى. وقال الآخر: ظننت أن ظاهر هذا الكلام غير مراد، فاجتهدت في طلب الحق. أيهما أولى بالعذر، بأن يعذر؟ لا شك أن الذي قال بالظاهر هو أولى بأن يعذر، وهو الذي معه الحق. وهكذا في جميع صفات الله جل وعلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، دليل على أنه يجوز القسم، يجوز القسم على الأمور ولو لم يطلب من الإنسان أنه يقسم. وأقسام النبي صلى الله عليه وسلم تكون بلا طلب، كما أن الله جل وعلا كثيرا ما يخبرنا بالقسم. الأقسام، أقسام الله جل وعلا في القرآن كثيرة، فعلى هذا يعني ينبغي أن نفهم قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ايش معنى حفظ الأيمان؟ لأنه يتبين أنه ليس معنى حفظ الإيمان هو عدم القسم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى من يمتثل قول الله جل وعلا، وقد كثرت أقسامه وأيمانه. فيتعين أن يكون معنى واحفظوا أيمانكم كما قال العلماء: احفظوها عن الحنث، يعني إذا حلفتم فلا تخالفوا، لا تقعوا في المخالفة. هذا قول. القول الثاني أن معنى واحفظوا أيمانكم يكون معناه لا تتركوها بلا كفارة، إذا حنثتم فلا تتركوها بلا كفارة، كفروا. وهذا أيضا قول للعلماء في ذلك، وكلاهما حق. فيكون الحفظ أيضا لأنه لا يخالف، إذا حلف لا يخالف، يعني لا يحلف إلا على حق، على صادق، وإذا حلف على شيء لا يخالف حلفه فيقع في الحنث والإثم. وإذا قدر أنه حلف على شيء وتبين غيره خير منه فلا يترك يمينه بلا كفارة، يكفر. فهذا هو حفظ الأيمان التي أمر الله جل وعلا بها. وكذلك ما يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان ويقسم بغير الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وهذا أمر أيضا معلوم، لأنها جاءت النصوص بذلك، وجاء أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله يكون نوعا من أنواع الشرك، قد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر من ذلك، فلا يجوز. وقوله إن الشملة التي أصاب أو أخذ من الغنائم، أصاب من الغنائم ولم تقسم، يدل على أن أخذ الشيء ثم إرجاعه إلى الغنيمة قبل القسمة أنه لا يترتب عليه ذلك. ولكن مر أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من الغنيمة شيئا فيستعمله، فإذا مثلا أبلاه أو أخلقه أو أنضاه، يعني صار ناقصا من قيمته بسبب استعماله، يرده، فإن هذا لا يجوز، يرده إلى الغنيمة وإن كان هذا قبل القسمة. وقوله فجاء رجل بشراك أو شراكين، لما سمع هذا القول فزع الناس، يعني لأن هذا الشيء قد مثلا يأخذ الإنسان من الغنيمة الشيء التافه يتساهل فيه يقول هذا سهل أمره سهل وهو أمر صعب. فالشراك شراك النعل السير سير النعل أمره يعني ما له قيمة عند الناس، ومع ذلك لما جاء به الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، فيدل هذا على أنه يجب على العبد إذا كان من يقاتل في سبيل الله وتحصل على شيء مهما كان أن يأتي به إلى الإمام ليقسمه ولا يأخذ أي شيء، وإن كان صغير تافه. وسبق أنه يجوز الإنسان أن يأكل من الطعام إذا كان محتاجا إليه فقط، يأكل من الطعام، وأنه كذلك إذا غنم سلاح وكان محتاجا إلى القتال به يجوز أن يقاتل به ثم يرده إلى مكانه ولا يتمول شيئا من المغانم. وهذا يدل على أن هذا محرم حتى يعين نصيب كل واحد، لأن كل واحد من المقاتلين له نصيب، له نصيب من هذه الغنيمة وهو جزء مشاع في الكل، جزء مشاع في كل ما أصيب ويتعين بالقسمة. ثم إن هذا أيضا يدل كما بوب عليه على عظم الغلول أنه أمره عظيم، فينبغي أن يتحاشى الإنسان وأن يبتعد عن مثل هذا. وهل الغلول يكون في الأموال التي يتغلب عليها المقاتلون من المسلمين من الكفار أو يكون في غير ذلك؟ أيضا جاء في الحديث الصحيح أنه قال هدايا العمال غلول، يعني الهدايا التي تهدى إلى العمال فيقبلونها ويتمولونها ويخفونها تكون غلول. والله جل وعلا يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به حقيقة يحمله على رقبته ويعذب على ذلك، نسأل الله العافية. كذلك الأموال التي تكون للمسلمين مشتركة في بيت المال، والإنسان قد يتولى عملا من الأعمال يكون له عليه أجرا معين راتب معين، لا يجوز أن يأخذ أكثر مما عين له، فإن أخذ أكثر من ذلك فإنه داخل في هذا المعنى في الغلول. والأمر ليس سهلا، يجب على الإنسان يحتاط لنفسه، فإن أمور الدنيا ستنتهي وتذهب كأن لم تكن، وتبقى التبعات على الإنسان، تبقى مساءلة الله جل وعلا له. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عن المذنبين من المسلمين وأن يبصرهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح أحوالهم. نعم. قال باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله. نعم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثة؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. هذا الزمام هو الحبل الذي يقاد به البعير، الإنسان قد مثلا يتساهل في هذا ويقول هذا أضعه لبعيري أقود به، وهذا يدل على أن الإمام أيضا قبل أن يقسم يترك الأموال مع أصحابها، تترك، لأنه قد مثلا كل واحد يتولى شيء من الأمور، وأنه فيما بعد يطلب جمعها حتى يقسمها. ويدل أيضا على أن الغنائم تقسم على صفة معينة، وقد علم أنها تكون 5 أقسام: يؤخذ الخمس ثم يكون خمسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ منه ما يشاء نفقته ونفقة أهله، وكانت عادته أنه إذا بقي شيء جعله في السلاح على المساكين، و4 أخماس الخمس تقسم على ما ذكره الله: اليتامى والمساكين، على ذوي القربى واليتامى والمساكين، وذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، هؤلاء هم قرابته الذين يعطون خمس الخمس، وكذلك البقية على اليتامى والمساكين وابن السبيل. فأما الباقي 4 أخماس الباقية فإنها تقسم على الغانمين سواء كثر أو قل، الذين قاتلوا. وهذا جاء صريحا صرحا به. وفيه أنه إذا كتم الإنسان شيء ثم جاء تائبا بعد ذلك بعدما قسمت الغنائم أنه لا يقبل منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا معتذرا لم يقبل، قال: أنت تجيء به يوم القيامة، كن أن تأتي به يوم القيامة تحمله، على ما قال الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث أيضا الحديث الصحيحة تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا ألفين، وليس لأصحابه، للأمة كلها: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، إلى آخره. فهو يأتي حقيقة كما هو ظاهر القرآن وكما هو ظاهر النصوص. وفيه يعني يسأل: إذا كان مثلا الإمام إذا تاب الإنسان وما عنده المال كيف يصنع به والإمام لا يقبله؟ كيف يصنع؟ هو تاب. في هذا أنه ليس كل شيء يعذر فيه الإنسان، بعض الأمور لا يعذر فيها، الأمور الظاهرة التي قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحها ما يكون الإنسان فيها عذر، أن هذا لا يؤخذ منه، يقال: هذه تبعتك وهذا صنعك، فأنت تجيء به يوم القيامة. وقد تكلم على هذه المسألة العلماء الأئمة، منهم من قال إنه يقبل، ينبغي أن يأخذها الإمام ويأخذ خمسه، ثم إذا أمكن أن يفرق الباقي على الغانمين، وإلا يوضع في بيت المال. ومنهم من قال إنه يتصدق به، ولكن كيف يتصدق بشيء محرم حراما عليه؟ فالله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان طيبا، وإنما على ما في ظاهر هذا الحديث يقال له ذلك. أما كيف يصنع، نقول: أمرك إلى الله، إذا كنت صادقا وتائبا فأمرك إلى الله. قال: باب في عقوبة الغال. عقوبة الغال هل يعاقب؟ وقع أنه لم يأتي نص صحيح في أن الغال يعاقب، وإن كان يعني يعاقب في الدنيا بحد أو ضرب أو إحراق للمتاع كما سيأتي، وإنما العقوبة عند الله جل وعلا، وعقوبة الله أنكى وأشد، نسأل الله العافية. ذلك أن الجرائم الذنوب تنقسم إلى قسمين: قسم حدد الشارع له حدودا في الدنيا تقام على صاحبه، وجاء صاحب الذنب، وجاء أن إقامة الحد كفارة لهذا الذنب، ومنها ما ليس كذلك، ما فيه عقوبة، ما فيه حد، ما يقام عليه، ومنها الغلول، ما صح أنه يعاقب، يعني الأحاديث التي سيذكرها لم تثبت. نعم. قال: حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. الحديث يقول البخاري رحمه الله: هذا حديث منكر. ويقول الدارقطني رحمه الله: هذا حديث باطل، وكلام الأئمة فيه كثير في هذا الحديث، وأبو صالح هذا ضعيف، بل هو منكر الحديث، وبعضهم يقول أنه متروك، فلا يثبت حكم بهذا هذه الصفة. إذا كان الحديث بهذه المثابة فلا يثبت ذلك، وإنما جاء هذا موقوفا، يعني الإحراق إحراقه موقوفا، ويدل على عدم ثبوته ما مر معنا أنه جاء الرجل بالشراك أو بالشراكين، وجاء الرجل بالزمام، فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق الشيء، وإنما قال: شراكه من النار، وقال: أنت تأتي به لصاحب الزمام. وكذلك غيرهم، وقد علم أنه يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته المنافقون، وقد يكون معه أيضا من لم يتمكن الإسلام من قلبه، ويقع غلول. ولم يأتي حديث صحيح بأنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بإحراق رحل الغال أو متاعه أو بضربه، وإنما يقول له مثل ما سمعنا. فهذا يدل على عدم ثبوت هذا الحديث، وهو كذلك غير ثابت. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، يعني الحديث هذا والسابق أصحهما، يعني أنه موقوف، هذا معناه أصحهما الوقف ليس مرفوعا، وهو موقوف على غير الصحابي، والصحابي أقر ذلك، كان عبد الله بن عمر أو سالم بن عمر رواه عن أبيه، فيكون قول واجتهاد، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بمقتضى ذلك قالوا: يحرق رحله أو ومتاعه ويشهر في الناس ويقال هذا جزاء من غل، ويضرب، ولكن لا يضرب أكثر من 40 سوط أيبلغ به الحد، لأن هذا تعزير وليس حدا. ومنهم من لم يرى هذا لعدم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: إذا رأى الإمام اجتهادا أنه يفعل ذلك تعزيرا فلا بأس، فإن باب التعزير جائز بما يرى فيه المصلحة. نعم. رواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رجل زياد بن سعد رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضرب. وخرج من ذلك المصحف فإنه لا يجوز أن يحرق. جاء في رواية سالم أنه قال بعه وتصدق بثمنه، لأنهم وجدوا في رحله مصحفا فأمره أن يبيعه ويتصدق بثمنه، إن المصحف لا يحرق. فهل يلحق بذلك كتب العلم أنها لا تحرق؟ ظاهر على قول من يقول بذلك بهذا القول أنها لا تلحق، أنها تحرق مع ذلك معه لأنها من جملة متاعه، ولكن الصواب أنه لا يحرق، أن هذا من باب التعزير وليس يكون ذلك لكل أحد. إذا رأى الإمام أنه يحرقه وأن المصلحة في ذلك حرق، وإلا لا يحرق. ولكن لا يقبل منه إذا تاب، لا يقبل منه ما جاء به، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل. وأما كونه يمنع سهمه من الغنيمة فأيضا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسهمه حقه، والعقوبة بالأموال كثير من العلماء ينكرها، قل ما في الشرع عقوبة بالأموال، وإنما يراها بعض الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد، فيستدلون بمثل هذا وبغيره، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن مجدة الحوطي منع سهمه. هذا هو الصواب، أنه موقوف عليه ولم يرفع لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر، وإذا كان قوله فهو محل نظر، لأن الأحكام لا تثبت إلا بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب النهي عن الستر على من غل، يعني الذي يستر على الغال يكون مشاركا له في الإثم. لا يجوز إذا اطلع الإنسان على إنسان غل من الغنيمة، لا يجوز أن يستر عليه حتى ما يشترك معه في الإثم عند الله جل وعلا، لأن الذي يرضى بالمنكر وبالذنب يكون مثل فاعله، نسأل الله العافية. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله. وهذا ليس خاص في الغلول، هذا في كل الذنوب نسأل الله العافية. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، لأن الله حرم على اليهود صيد الحيتان يوم السبت، فابتلاهم جل وعلا لينظر من يطيع ممن يتبع هوى نفسه بأن جعل الحيتان تكثر يوم السبت وتقرب حتى تخرج خراطيمها من البحر، فصار ذلك وقتا. افترقوا إلى ثلاث فرق. لما تحيل هؤلاء نصبوا الشباك يوم السبت وتركوها في البحر فأخذوها يوم الأحد، فقالوا نحن ما صدناها إلا يوم الأحد. لما فعلوا ذلك انقسموا إلى قسمين الذين لم يفعلوا، قسم نهوهم وتبرأوا منهم، وقسم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني هذا قسم آخر الذين ما نهوا، ولكن يدل على أنهم كرهوا ذلك. فلما جاء العذاب أخبر الله جل وعلا أنه نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ المعتدين بالعذاب، أما أولئك الساكتون فسكت عنهم، فما مصيرهم؟ هل هلكوا أو لم يهلكوا؟ الله أعلم. وكذلك حديث الذي سيذكره أبو داود رحمه الله في بني إسرائيل أنه لما كثر فيهم المعاصي والمخالفات، صار الإنسان الذي لا يخالف ولا يأتي المخالف يقول يا فلان اتق الله، ثم لا يمنع هذا أن يكون أكيله وجليسه من الغد. فضرب الله جل وعلا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، وعلى لسان داود وعيسى بن مريم، بسبب كونهم لم ينكروا المنكر. فالواجب على العبد أن ينكر المنكر مهما كان، ولا يسكت ويستر على صاحب المنكر. يعني إذا كان في سكوته وستره تجرئة على الفعل ورضا به فإنه لا يفعل ذلك، لا يجوز، وإلا يكون مشاركا له. نعم. باب في السلب يعطى القاتل. السلب أو السلب هو الذي يكون على المقتول الكافر من ثياب أو حزام أو مثلا ما يلبسه من تاج وغيره، هذا يسمى سلب وسلب. فجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فهل هذا يكون دائما أو أنه إذا قاله الإمام؟